فأقول يعني الدف إلى عيال مستعرات. طيب كيف نقول النبي صلى الله عليه وسلم إنذار مغني الشياطين؟ إنما يقيمه ليس من إنذار الدف، القائد العام للنعمان ما قلنا له، كما نؤثر قيدا على عدل أمام أموال، كما نؤثر قيدا هنا على المزامير. مزامير الشيطان كثيرا من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.